فإنها المكروه في الآخرة. فيسعد للرجل يزور القبور من دون شد رحم، يزورها في البلد يذكر الله، يدعو الله لهم المغفرة والرحمة، ويتذكر بهذا أنه صائر لما صار إليه وأن الموت لا بد منه حتى يستعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم يقول لهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية: يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين. ولا يشد الرحم، بل هذا في البلد. إذا الرسول نهى شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد بلاد ومسجد الأقصى، المسجد المدينة ومسجد الأقصى. هل تشد لها الرحال؟ فالقبور لا يشد لها الرحال، لكن إذا زار القبور في بلده أو زار بلدا للتجارة أو لغيرها فزار قبورها هذا مستحب وفي خير عظيم. أما النساء فقد جاء في الحج لا من زيارات القبور، فلا يزورن القبور، يعني جاء في الحج لأنهن عن ذلك، لأنهن فتنة وصورهن قليل، فلا يزورن القبور. جزاكم الله خيرا. كيف نصلي على الميت وما هي الأدعية المأثورة؟ نصلي عليه أربعة تكبيرات، وأنت واقف تصلي عليه مع إمامك تكبر أربعة تكبيرات، تقرأ بعد الأولى الفاتحة الحمد لله رب العالمين وما تيسر معها من آيات أو سور قصيرة، ثم تكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تصلي في الصلاة، ثم تكبر الثالث وتدعو الميت لما يسر الله: ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وسعيدنا وغالبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم احيته منا فاحيا الاسلام، ومن توفيته منا توفي على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم منه واوسع مدخله واسعه من العيب والسجد والبغض ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب من الدنس، اللهم اعجل الى اخر من ذلك واهل خير من اهله، اللهم اعزه الجنه واعز من عذاب القبر ومن عذاب النار، واسع له في قبره ونور له فيه من اللهم لا تحرم عذره ولا ظلم بعده من غير هذا النور. يدعو الإسلام بهذا وما أشبه النور من الدعوات الطيبة، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه، كبر الرابعة يسكت قليلا ثم يقول: السلام على الله عن يمينه. هذه الصفة الشرعية لصلاة الجنازة. جزاكم الله خيرا. هذا إذا تيسر لهم ذلك، أما إذا فاتته فلا شيء عليه قضاء، لأنها فرض كفاية، إذا قام بها ميت سقط عن النقي، سقط من النقي، لكن أدركها الحمد لله، وإذا أجزأ من فعلها من الإخوة وكفى، وإن أدرك بعضها صلى ما أدرك وقضى ما فات كبقية الصلوات. جزاكم الله خيرا. ما الحكم الشرعي في نظركم في أناس لا يقيمون الصلاة إلا في شهر رمضان؟ هل يصح صيامهم؟ من صرف الصلاة كما تقدم كفر ولا يصح صيامه، يصح قول العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما أحد يخاف في ذلك. نعم، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد وشلي من اليمن بعث يسأل ويقول: هل للجمعة سنة قبلية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته من بعده، حيث كنت أصليها مع أهل البلد يوم الجمعة، فلما علمت من بعض الكتب المقررة علينا في الدراسة أنها ليست سنة كما يظن البعض تركتها، فأنكر علي بعض الإخوة ذلك، أرجو أن توجهوني إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. ليس لها راتبه معينه، ولكن يشرع قبلها الصلاه ما تيسر اثنتين او اربعه او اكثر من ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له، ثم انصت حين يتكلم الامام ولم يفرق بين اثنين كان له له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام، فصلى ما قدر له يفيد انه يسلم ما تيسر. وفي الوقت الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة